إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرباب ومستفيد الأسباب وخالق خلقه من تراب، أطرق من محاك جوده تملأ الأرض ليا ومطرق بعين رحمته تطير الكافر ليا، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا ومعلمنا وضليلنا والمربي فاضل محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه عدد ما صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه وكما قام الصلاة عليه وكما ينبغي أن يصلى عليه وكما يحب أن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون الكرام، لا شك أن الله تبارك وتعالى لما أراد لهذا الكون الخير أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بعد أن استشرى الكفر وعبادة الأصنام والأوثان وضاعت الفطرة وبدت على سطح الحياة مظاهر الجاهلية حتى تمكنت من نفوس الناس ومن كل حياتهم حتى ابتعدوا عن طريق ربهم، وطار الشيطان إماما وقائدا ومربيا ومعلما لهم. عندها أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدنيا فقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هكذا أراد الله لهذه الأرض، وهي إرادة خير وبركة ورحمة، ولكن هيهات، هيهات لابن آدم الذي آب النور وعشق الظلمة، الذي كره العدل واحتضن الظلم واستمسك به. سبحان الله في ابن آدم الذي أعلى ورفع راية الكفر ومد راية الإيمان، تجمعوا حول راية الشيطان وتفرقوا عن سبيل الإيمان. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الإنقاذ لا يكون إلا بفضل الله، لا يكون إلا برحمة الله، يزني، يقتل، يظلم، يتجبر، يتكبر، يتعالى، يتضرر. سبحان الله، سبحان الله. فلما ارسل محمد صلى الله عليه وسلم امر الله ان يتعامل مع المستكبرين المتكبرين الكافرين الظالمين بالاحسان. لماذا لم يامره ان يرد عليه؟ لم يامره ان يتعامل معهم بذاته وذاته، لان محمد على خلق عظيم، لان محمدا على خلق عظيم. اما هم فهم عباد وثن، ابناء صنم، ابله لاموال باطله ظالمه، كافرين، مشركين، بعيدين عن نور رب العالمين. ومع ذلك امره بالاحسان ثلاث عشرة سنة يتعامل بهذا، ولم يلين ولم يلين ولم يشكو، بل أراد الله أن يصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وندع حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم سلطة الحكم على الناس وهدايته، فقال له: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. ليعلم الله عز وجل ويعلي غايته ويبين للناس جميعا أن الهدى هدى الله، وأن النعمة لا يملكها إلا الله. أما أنتم أيها الناس فضعفاء، ضعفاء، لا يملك الواحد لنفسه منكم أن يضر نفسه أو ينفعه ولا غيره. فلما كتب الله هذه السلطة وهذه القوة من العبد ليبين له أنه عبد ضعيف، هزيل، حقير، قصير، صغير، صغير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه الفترة 13 سنة عمل، يعني يبين، يكون قدوة بشخصه للناس، ويكون هذه القدوة بأصحابه. ما فيش هذا حرام، ما فيش كذب، ما فيش غش، ما فيش ظلم، ما فيش نسب الناس، ما فيش غيبة، ما فيش نميمة، ما فيش كذب، ما فيش ذاتية وأنانية. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتد منه الحروب تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرط عن مسلم قربة من كرم الدنيا فرم الله عنه قربة من كرم يوم القيامة، ومن يسر على وبالحجة والمحرم، وهذا الشهر شهر لم يفرضه، وكلمة رجب من الترفيه أو التعظيم. يحرم في رجب كل المحرمات وأولها القتال والعداوة والخصومة والنجاة. لكن سبحان الله، عبد خلق للتراب ويمشي على التراب ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. لو توقف القلب مات، لو توقف الدم اصابه الصدم والطرش، لو توقف نور العين اصابه العمى، لو توقف لسانه اصابه البكم والصم. سبحان الله، يقرص لأن اللسان توقف، ينطرش لأن الودن توقف، يتأني لأن البصر راح، يتهز لأن القلب لا يتحرك، يصبح صعيد يحتاج إلى الهمة لو نزع منه هذه النعم. ومع ذلك يظن أنها ذاتية آلية باقة، يملك هو شأنها ويملك السيطرة عليها ويستخدمها كيفما شاء. سبحان الله، هذا والله هو الجهل بعينه والظلم بكل معانيه. لماذا؟ لأنه عبد ضعيف في الحقيقة والواقع. أما في هذه الأيام عندما يعني سبحان الله نرى هذه المظاهر وهذا الواقع المرور المؤلم في حياة الناس، أتحدث عن مركز من مراكز النجاة في هذه الأيام. أختار ستة وصف للجنة، ستة السلام الصدق، لأن الله أمرنا أن نكون مع الصادقين، لأن الله أمرنا أن نكون مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا في صحبة ومعية الصادقين. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة كذاب، لا يدخل الجنة كذاب. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يكون كذابا أبدا. حتى في أحلى المراحل. لذلك كانت من معجزات النبي الصدق والأمانة، تحلى بهما قبل أن يكون نبيا، ولم يثبت ولم يؤخذ على النبي خصلة واحدة لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام. دليل على أن صفات الرجولة، صفات الرجولة، قيمة الرجل في الصدق والأمانة. أين نحن هذه الأيام من الصدق والأمانة؟ منه فالظالم اللي يحمل الاحداث ظالم يعمل مال كريم اللي ياخذ بالباطل في اي واحد من اي حته وهو ده البهلوي وهو ده الفكر وهو ده الناطق وهو ده الراجل انقلب في الاحوال وانطلقت المعالم وصار الحال كما ترون من نجم الى نجم ومن قرب الى قرب ومن ازمه الى ازمه ومن ضرب الى ضرب ولا يزال ويستمر ما كنا بعيدين عن الله لان الله قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب وقال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه الاعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد قلت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى يصلي العقل يقطع اسوء من هذا الصلاه ماذا صنعت بك الصلاه استفدت لي من الوقوف بين يدي الله استفدت لي من دخولك المسجد الصلاه الحقيقيه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ايها الغافل ايها الغارق في بحر الظلمات ايها السابق في موجات الشيطان اعلم ان الله لا يضل ولا يخفى اعلم ان الله لا يخفى عليه شيء اعلم ان الله لا تغيب عنه ظاهره فلنا الصدق وكن مع الصادقين لذلك صار رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وتحمل الاذى 13 سنه يدعو على نفسه يرمو سلم كفور يعني يطلع من بطن مذبوحه او الذبيحه يحطوه على ظهره على اثره على راسه ويشتموه ويخنقوه ويفوقه في وجهه ويهزمه في الارض ويبلغه سبحان الله ويعني محاولات عده للقتل واخراجه من بلده وسبحان الله سلب ماله وشتم مناله وتنصيص بناته ومعايرته ومعاندته ومحاربته كل ذلك وهو يتحمل لا بشيء الا لانه يعلم ان الله سيحكم بين الناس يوم القيامه الحكم العدل سيغسل بين الناس يوم القيامة فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى نفسه مسرورا وأما من أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره فسوف يدعو ثرورا ويصلى سعيرا لماذا؟ لأنه ما كان يعد لهذا اليوم عدة وهم بجسم مليان أكل جيل مليان وبطن مليان وجيل مليان وربنا من سبحان الله من حكمة الله إن الظلم والظالمية تلاقي العيال بسيطة حلوة وغيبة شهداء وغلط على الأول ويشتغل وظيفة عالية وياخد مرتب ما يعرفش يشوف ده من إيه؟ من مصر الله للظالمين لا تعتقد هذا عطاء وإنما هذا ابتلاء. قل لا إله إلا الله. يموت أولاد النبي، يموت أولاد النبي وقتله والده ووالدته وجده وعمه ويربى يتيم يجوع وتمر عليه الشهور وليس في بيته طعام يطبخ او يطبخ، يبتلى بنسائه بالسب والتهم حتى بعض الزنا يبتلى بها بنسائه ويصبر ويعتزل. لماذا؟ ليبين الله للخلق في الدنيا ان الدنيا دار بلاء وليس دار جزاء، ان الدنيا مرحله امتحان، ان الدنيا لا تكون الا للمؤمن يبتلى فيها ويحزن ويعذب. لماذا؟ لتكون الجنه مآل مقر مطيره جميله. لذلك يعني سبحان الله في غزوة تبوك أضرب مثال واحد للنماذج الرجال عكس اللي احنا شايفينه في حياتنا. ايه الحياة وايه الأدب وايه الطاعة لله وايه الاعتداء على الدين وايه اتباع النبي محمد؟ أشياء كثيرة. الشيء تقول له المخدرات حرام الحمد لله عليك، السجاير غلط عن شرط العزيز، تقول له الكيف حرام عن شرط العزيز، ست ناس كبيره من الكبائر الحديثه لازم تخش النار بيه اذا ما تبقيش صحيح رضي. ها عن العزيز، اتكلم في العزيز، يسب بالدين، يسب بالارض والام، يعمل كل هو عنده، وهو معتقد انه معاه فاهمين، هيحطه في المكنه يخش الجنه. لا، هذا جهل يا ابو جهل. هذا ضلال يبدو الضالين، لأنك اعتمدت على ضلال الشيطان فاعتبرته أب واعتبرته أم، فصار الشيطان أب وأم لك، فأنت ابن الضال الذي أضوى أباك آدم وحواه. إنما لو جعلت محمد صلى الله عليه وسلم هو أبوك، هو قدوتك، هو المثال، هو النموذج، جعلت أخلاق الدين هي الترجيح، هي البطاقة، هي الفيزا، هي التأشيرة، هي المفتاح، هي الباب، هي المدخل. صحابي من الصحابة اسمه عبد الله ذو الإجازين، شاب من شباب مكة قرشي، صحابي أبو مات، عمه كبله وكان عنده قوة عظيمة، مال اترفع على طرف النعيم في سيارة موبايلات حاطون حاجة. لكن لما وحي النبي محمد صلى الله عليه وسلم شرح ربنا صدره للإسلام وهو ابن 13 سنة دخل في الدين، عمه عرف وامه عرف، خدوا منه كل شيء حتى هدومه، اديله حتة قماش زمان كنا بنقول شوية اللي بنحط فيها الزلمة والحاجات اللي قالوا الحاجات الحبوب دي شوية مخطط فيها في الكم الطول من أولها. الشوية المخطط اسمه في الجردين حاجة زي القماش كده اللي كانوا بيحطوا فيها العربية زمان، أو زي الشوية بتاعت زمان اللي بتتعمل في المحل، شوية مخطط كده لبسوه شوال وشالوا هدوم اسمه الديجازين، شيء مخطط زي البيت والقماش. فقال والله هذا احب الى قلبي من مال الدنيا ونعيمها ولن اترك دين محمد. مش هتدين دين محمد ابدا. وطلب العلم ولدنا صلى الله عليه وسلم رسوله في سنة 9 هجرية في غزوة من الغزوات اسمها غزوة تبوك، وهم ميتين قبل ما يوصلوا للروم، قالوا بعث سيدنا عبد القاسم جهد يديه وخرج روحه ورسول علم في اول الليل راحوا جهزوه وسابوه لما النهار يطلع يشميهم. سيدنا عبد الله بن مسعود جاب الحديث رضي الله عنه بيقول قلت لي انا اتصلت يا ابن موسى فاشل النبي ما جيش النبي بحط لي عليه الصلاه والسلام بحط لي على الفشل اللي كان تعبان من اي زمان فشل الوقت اللي بيته كذلك فشل عمر بيته كذلك وقت الاهل الخيام بيت نور رحت لاهل الخيام لقيت قبر محفوظا من رسول فيه وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر شايلين بوسس ورسول كلهم ناولوني الميت المتوفى ثم رفع النبي تذهب النبي الى جهه القبله بالجبين ورفع ايده نحن الجبله وقال اللهم اني امسيت راضيا عنه فارض عنه. يقول ابن مسعود تتعبد به لنفس الجبله فلما دخل وسوي القبر وخرج النبي صلى الله عليه وسلم قلت من هذا؟ قال عبد الله زلف جاريه. اذا الخواتيم لا تكون الا بالمقدمات. النبي يصلي عليه ويدعو له لانه صالح. الدين الاسلام فيه مكملات. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعد ما كان في عز ورغب وطرف وابهه كل حاجه امير من امير الناس ام الام رضيها وهو امير وهو ابن الاثنين ابو قاعد امير على مصر 20 سنه عبد العزيز بن مروان. لكن ام الموالدين في المدينه راجعت روايات وهو حب تتابع لابوه أرجح الروايات الروايتية من أرجح كلمة تابعته في المدينة عن إخوانه أبناء عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتربى بفكرة أحفاد عمر وأبناء عمر بن الخطاب حفظ القرآن صار عالم صالح للشيطان عالم في المدينة اللي هو المراد بتاعه فهو اختار عليه وتربي على منهج النبي محمد مادي العلم الطاعه البر الادب اكل الحلال الزاد كل حاجه. وفي يوم من الايام صالح بن كيسان كان يقول لعمر بن عبد العزيز وهو ابن ثمان سنين لا تزيد على الصف الاول عند الاخر على الصف الاول ففقد صالح عمر يوما صمت يوم العصر او الظهر ما لهوش الصف الاولاني فلما حضر الله سبحانه وتعالى الصف الثاني ارتحلت اليه عمر قال مربيتي او مرديتي كانت تردي شعري المربيه كانت تردي شعري قال له اشد لك شعر راسك عن الصف الاول والله لاشكونك لابيك مربي ناظر بعد أول سنة 8 سنين تعرف عمر بن عبد العزيز عارف بن عبد العزيز بن مروان المربي صاحب الحسن أن يكون الحلاق فيحلق شعرا حتى لا يشغله عن الصلاة والصف الأول لما وزن عمر بن عبد العزيز في كل سنة واحدة في السنة الهجرية بس نفسية واحدة يعني حسب في السنة كل حياة عمر بن عبد العزيز في السنة سنة 87 سنة 87 أمره أن هو يتولى إمارة المدينة سنة 99 مات الخليفة كان هو رقم 10 عمر بن عبد العزيز في بني أمية اختاروه خليفة للمسلمين سنة 99 ومات 30 ومات طلع النظر بعد اسبوع من تولي الخيام فالام جسم نحيل هبار ضعيف فسالوه لما أنت ضعف وقد كنت كذا وكذا يا عدة؟ فقال: لأن الله سيسألني عن الفقير والفقيرة وعن الفقير والفقيرة وعن الدرهم والدينار وعن كل شيء للمسلمين، أخشى أن أدخل النار بسببه. وعاش زاهدا وعاش راهنا وعاش صادقا وعاش صالحا، حتى لما جاءته سفرة الموت الزهد الحقيقي اللي يعرف الإسلام، لا يسلم ولا يسلم ولا يجيش ولا تسلمان ولا حج ولا غير، كل دي تدل عليه انك تصلي صلاه فيها حق، لان الصلاه لا تنفع عن الفحشاء والمنكر، بتعرف لو انت تصلي من أربع أيام إحدى المدارس الإسلامية اتصلت وقالت عندنا في كتب البيت كده لأن في مشكلة، حاضر أروح أقول البيت، كل ما في نزلة تدخل في البيت، حاضر أقول البيت، وجدته عالية بدون عبارة فراشة تبكي منهارة خير. قالوا جوزها له لوتوك بتاع الكورسات بيشتغل عليه، هو ما بيدخلش يشتغل من البيت ليه؟ والست عايشة على صدقات المدرسين وراتبها ضعيف، لا هتكتب في مدرسة الاستدامة، لا بشرط البيت 50 جنيه، جاب لنا 50 جنيه سكت، لما ضربت اتكلمت جبتهم منين؟ قالت لي ابويا، هو ممكن يدخل البيت مليون على 30 جنيه؟ فبكت وظهرت عليها اشياء خلوها للطريق، فوجد الرب يعاشر بنته من الخلف. مسلمين مسلمين مسلمين بق كلام في الدين. تروسيك ما بيدخلش منه حاجة وبيكحش منه. أين الدين؟ أين الله؟ أين الدين؟ أين الله؟ ذلك ربنا بن عبد العزيز قال: أرد أولادي على الدين واعمل اللي عليا وما سابش غير تسع دنانير ل 11 ولد، وهو الأمير ابن أمير ابن أميرة وخليفة. لمن؟ لأنه يعلم أن العطاء لا يكون إلا من الله، والمنع لا يكون إلا من الله. إذا أردنا أن نرجع إلى ملك السعادة وطريق العبادة ومحبة